والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان. يخادعون أي يفعلون فعل المخادع ويرمون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون، وقيل معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وما يخادعون إلا أنفسهم أي وبال فعلهم راجع عليهم، وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع، وهو أبلغ في المعنى، لأنه يقال خادع إذا رام الخداع، وخدع إذا تم له. وما يشعرون حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد. فسادهم يحتمل الدعاء والخبر. يكذبون بالتشديد أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرئ بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنا. لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك. إنما نحن مصلحون يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمنا، أو اعتقادا أنهم على إصلاح. كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو التعليل، وما يحتمل أن تكون كافة مهيئة كما هي في ربما، وأن تكون مصدرية. أنؤمن إنكار منهم وتقبيح، هم السفهاء رد عليهم وإناطة للسفه بهم، وكذلك هم المفسدون. وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، وأكده بإن وبألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. قالوا آمنا، كذبوا خوفا من المؤمنين. خلوا إلى شياطينهم، هم رؤساء الكفار، وقيل شياطين الجن وهو بعيد. وتعدى خلا به إلى لأنه ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا، وقيل إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء. وجاء قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا، بخلاف قولهم آمنا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم. الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ومكروا ومكر الله، وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم، وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم، كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآية. ويمدهم يزيدهم، وقيل يملي لهم. وقد ذكر يعمهون اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة، فهو مجاز بديع. فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز، لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسران. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا، لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر. وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق. قال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل، إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، وإن كان المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة. وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعله. فلما أضاءت إن تعدى فما حوله مفعول به، وإن لم يتعدى فما زائلة أو ظرفية. ذهب الله بنورهم أي أذهبه، وهذه الجملة جواب لما، فالضمير في بنورهم عائد على الذي، وهو على هذا بمعنى الذين، وحذف النون منه لغة. وقيل جواب لما محذوف تقديره طفئة النار، وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة، والضمير عائد على المنافقين، فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد، والأول أرجح، والأرجح أنه إنما أعيد عليه ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده. والثاني أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة. والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت؟ فالجواب أن ذهاب النور أبلغ، لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء، فإنما ينطلق على الكثير. صم بكم عمي يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستوقدون المشبه بهم. وهذه الأوصاف مجاز، عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس. فهم لا يرجعون إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يبرحون ولا يهتدون إلى الطريق. أو كصيب، عطف على الذي استوقد، والتقدير أو كصاحب صيب. وأو للتنويع، لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. والصيب المطر، وأصله صيوب، ووزنه فيعل، وهو مشتق من قولك صاب يصوب. وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة صبابه. قال ابن مسعود: إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك، فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه، وهذا التشبيه على الجملة. وقيل إن التشبيه على التفصيل، فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام، والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. فإن قيل لما قال ورعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ فالجواب أن الرعد والبرق مصدران، والمصدر لا يجمع. ويحتمل أن يكونا اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق. قال ابن مسعود: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على هذا حقيقة في المنافقين. والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن، والموت هو ما يتخوفونه، فهما مجازان. وقيل إنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم، فهو حقيقة فيهم. والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة نار، والموت أيضا حقيقة. وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذنه من شدة الخوف من المطر والرعد. فإن قيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ، لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها، مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة. والله محيط بالكافرين، أي لا يفوتونه، بل هم تحت قهره، وهو قادر على عقابهم. يخطف أبصارهم، إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر وهو الذين شبه بهم المنافقين فهو بين المعنى، وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين. أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم. والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، إن رجع لأصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان. وإذا أظلم عليهم قاموا، إن رجع على أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم. وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك، فهذا مثل الضوء، وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوه، فهذا مثل الظلمة. فإن قيل لما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام وإذا، فالجواب أنهم لما كانوا حراسا على المشي ذكر معه كلما، لأنها تقتضي التكرار والكثرة. ولو شاء الله الآية إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم، والباء للتعدية كما هي في قوله تعالى ذهب الله بنورهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.